هل العلماء المعروفين الآن في المدينة هل هم على ما اعتقد أهل السنة والجماعة أم لا؟ نعم، أهل السنة والجماعة لا شك. نعم، لأن هناك أحسن الله عملك من يتهمهم بالمداهنة وبالكذب والبهتان وأنهم أهل سوء وأهل ضلالة. بارك الله، سبق أن هذا من الهيبة وأن هذا من أكل لحوم العلماء. الواجب على من يعظم هذه الذنوب ويستمع هذه الثمن التوبة إلى الله عز وجل، وأن يدعو لهم بظهر الغيبة والصبيحة، ولا تجوز الغيبة عندهم ولا سيما العلماء بلحوم المشروبة. نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بغير الإثم لا يجوز أن يظن إلا بدليل. المظن بغير دليل هذا أظن السوء. نسأل الله السلامة والعافية. ثم عمل يتهم من تمسك بالمنهج السلفي بأنه جامي ويحذر من الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد بن هادي المدخلي وغيرهم من أهل العلم. الألقاب لا تغير بها، أقول نبذ الألقاب ما أصلح، مهمة ثقة للشيخ الشيخ نعرف أنهم وثقة سليمة أنهم من السنة والجماعة. الشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ زيد لا غبار عليهم.